حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: لدينا مريضة كبيرة في السن ولديها أمراض مزمنة وتنسى كثيرا لدرجة أنها تصلي صلاة العصر ركعة واحدة وتجزم أنها صلت الصلاة كاملة وهي لا تعي بأنها صلت ركعة واحدة. سؤالي: عندما يأتي أولادها ليصلوا بها يصلون جميع الصلوات جهرا حتى الصلوات السرية، وذلك لأجل أن تعي وتفهم صلاتها، فهل فعلهم هذا صحيح وما الواجب فعله تجاه هذه المريضة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المكلف ما دام العقل وهو مناط التكليف ثابتا فإنه مطالب بجميع العبادات التي من أهمها الصلاة، ولا تسقط عنه ما دام عقله ثابتا، يعني ما يسمع وما يقول، وإذا وصل به الحد إلى أن لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يسمع فإنه حينئذ تسقط عنه التكاليف. والمرأة المسؤول عنها تصلي الصلاة لكنها على غير وجهها، فتصلي الرباعية ركعة واحدة وتقول أنها قد أتمت صلاتها، فإذا كانت صلاتها لهذه الركعة كاملة بأن تقرأ وتركع وترفع وتسجد مثل هذه عقلها موجود على نوع من الخلل، فمثل هذه توجه ويبين لها أنها صلت ركعة وعليها أن تتم صلاتها. وأما أولادها الذكور البالغون فعليهم أن يصلوا في المسجد مع الجماعة حيث ينادى بها، ولا مانع أن يصلي بها من صلى فرضه يصلي نفلا لتقتدي به وتضبط صلاتها، وإذا كانت نافلة فلا مانع من أن يجهر في موضع الإسرار، لأن المسألة مسألة تعليم وليست مسألة أداء فرض، لا مانع من أن يجهر فيها لتذا، ولو رصد لها من يكون بجانبها وهو لا يصلي ولأنه قد أدى صلاته ويعلمها وهو خارج الصلاة، يقول لها إذا كبرت الإحرام اقرأ الفاتح، ثم بعد إذا فرغت من قراءتها اقرأ سورة، ثم إذا فرغت قال اركعي، ثم إذا فرغت قال ارفعي، وهكذا إلى أن تنتهي الصلاة، فهذا أيضا فعل طيب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن صاحبه احترق بعد أن انسكبت عليه قارورة الماء الحارق الأسيد، وأصابت الحروق يديه وقدميه ومقعدته، ثم بعد ذلك وفي أثناء النوم احتلم، كيف يغتسل ويصلي؟ المريض عليه أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يغسل ما يستطيع غسله، يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم عن الباقي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كان لأبي 3 محلات للذهب والمجوهرات، ولما توفي رحمه الله خيرني إخوتي بين بقاء نصيبي من الميراث دائرا في أحد المحلات، ويكون لي أرباح سنوية تبلغ ربع الربح من هذا المحل، وبين أن آخذ نصيبي كاملا الآن، وقد رأيت أن بقاءه في المحل أنفع لي، فهل يجوز لي إبقاؤه إذا كانت الطريقة طريقة تعاملهم كالتالي: يأتي موزع الجملة فيعطيهم الذهب الجديد ويعطونه بوزنه ذهبا قديما، ويتبقى في ذمتهم للموزع أجرة تصنيع الذهب الجديد، فيأتي ليأخذها فلوسا في وقت لاحق ربما بعد أشهر. الشق الأول من السؤال وهو بقاء نصيبه ليكون شريكا مع إخوته في المحل ويأخذ الربح ربع الربح إن كانوا ثلاثة هو الرابع، هذا لا إشكال فيه من باب الشركة. وهو يسأل لإبراء ذمته في طريقة تعاملهم لئلا يدخل في المحظور، ولا شك أن طريقتهم ممنوعة محرمة. يقول: يأتي موزع جملة فيعطيهم الذهب الجديد ويعطونه بوزنه ذهبا قديما، ويبقى في ذمتهم الموزع أجرة التصنيع الذهب الجديد، فيأتي ليأخذها فلوسا في وقت لاحق ربما بعد أشهر. هذا الفعل محرم، لأنه ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاوها. وقال أبو بكرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني ويستوي في ذلك الجديد والمستعمل، الجديد والمستعمل. فالطريقة حينئذ للتخلص من الربا في القدر الزائد على الذهب القديم أن يشتروا الجديد بالدراهم ويبيعوا القديم بالدراهم. معاملتان. نعم، يشتروا الذهب الجديد بالدراهم، ويكون أيضا يدا بيد، ثم يبيع عليه القديم أو يبيع عليه القديم بالدراهم، فإذا استلموا باعوا اشتروا منه الجديد بالدراهم. فلا بد من التساوي إذا كان ذهبا بذهب. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وجدت بيتا للبيع وستشتريه لي شركة خاصة بشراء المنازل، وقالت لي إدارة هذه الشركة: إذا كان عليك قروض في أي بنك سنسددها عنك ونضيف قيمة القروض إلى قيمة المنزل، ولا أدري هل هم إذا سددوا القروض يأخذون فوائد أم لا. سؤالي هنا: هل تجوز فكرة الشركة في تسديد القروض بهذه الطريقة؟ لأنني أخاف أن يكون فيها ربا. هاتان معاملتان: الأولى في تسديد القروض، وحينئذ لا بد أن يكون التعامل فيها صحيحا، فيبيع عليه سلعة بما تستحقه مع اعتبار الأجل على طريقة التورق، ويقوم ببيع هذه السلعة ويسدد ما عليه من ديون، ثم بعد ذلك تأتي المعاملة الأخرى وهي شراء البيت، وهي شراء البيت للبنك نفسه، يشتريه من صاحبه ثم يبيعه على هذا الزبون بالطريقة المناسبة والربح المناسب والزيادة المقابلة للأجل، فتكون معاملتان منفصلتان. أما ما أشار إليه لا يدري هل هم إذا سددوا القروض يأخذون فوائد أو لا، فهذا لا يعفيه عدم علمه من التبعة والمسؤولين، لا بد أن يعلم. فإن كان دينا ويزيدون عليه فهذه دراهم بدراهم وهذا عين الربا، وإن لم يزيدوا عليه ملاحظين أنهم سيشترون له البيت ويستفيدون من العملية الثانية في بيع البيت فهذا قرض جر نفعا فهو محرم بالاتفاق، وأطلق بعضهم عليه الربا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العلاج بالحلتيت لمن عنده مس أو عين، وذلك بغليه على الماء ثم شربه أو وضعه على الجمر والتبخر به؟ ينظر في هذا العلاج إذا كان نفعه مضطردا في طرد الجن فيكون من الأسباب العادية كالأدوية المعروفة، وحينئذ لا بأس به، حيث إنه علاج بدواء مباح، والأصل في هذه الأدوية بالأعشاب والشب، وذكروا معها الحلتيت المذكورة في السؤال والملح، أدوية مستعملة في كثير من الأمراض الحسية، يصفونها في بعض الأمراض الحسية وفيها نفع لأنه ثبت نفعها، فهي من طريق من باب الأدوية، ولا مانع من استعمالها لطرد الجن والشياطين. قالوا: لأنها عنون الجن والشياطين تنفر من روائح هذه الأعشاب. المقصود أنه إذا ثبت نفعها واضطرد نفعها فهي سبب حسي مضطرد لا مانع منه كالتداوي بالأدوية المباحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، هل المراد سؤال نفس الأبنية؟ وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية؟ في كتب البلاغة يمثلون بهذه الآية على المجاز بالحذف، وأن المراد واسأل أهل القرية، والذين لا يرون المجاز سواء كان المنع في النصوص أو في اللغة مطلقا، وحجتهم في ذلك أن المجاز يجوز نفيه وليس في القرآن ما يجوز نفيه، ما يجوز نفيه، وحينئذ يكون المراد بالقرية ما يشمل الأبنية وساكنيها، ما يشمل الأبنية وساكنيها، وحينئذ تسأل فالساكنون يجيبون بلسان المقال والأبنية تجيب بلسان الحال. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه سأل القبور عن ساكنيها ثم أجاب: هؤلاء قد تزوج نساءهم وقد قسمت أموالهم وكذا وكذا، على لسان هذه القبور، فأجابت بلسان الحال لا بلسان المقال. يقول الطبري: يقول وإن كنت متهما، يعني في الآية واسأل القرية التي كنا فيها، وإن كنت متهما لنا لا تصدقنا على ما نقول من أن ابنك سرق فاسأل القرية التي كنا فيها، وهي مصر، يقول: سلما فيها من أهلها والعير التي أقبلنا فيها، وهي القافلة التي كنا فيها التي أقبلنا منها معها، عن خبر ابنك وحقيقة ما أخبرناك عنه من سرقه. وفي فتح القدير يقول في قوله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها، هذا من تمام قول كبيرهم لهم، أي قولوا لأبيكم اسأل القرية التي كنا فيها أي مصر، والمراد أهلها، أي اسأل أهل القرية، وقيل هي قرية من قرى مصر نزلوا فيها وامتاروا منها، وقيل المعنى واسأل القرية نفسها، واسأل القرية نفسها. وإن كانت جمادا فإنك نبي الله، والله سبحانه سينطقها فتجيبك. ومما يؤيد هذا أنه قال سيبويه لا يجوز كلم هندا وأنت تريد غلام هند. المقصود أن من يرى المجاز ويكون هنا مجاز بالحذف لا إشكال عنده في التقدير، والذي لا يرى المجاز وعليه لوازم باطلة كما بين ذلك الإمام ابن القيم في الصواعق وغيره من أهل العلم لا يرون القول بالمجاز، يقول اسأل القرية، القرية أعم من الأبنية، بل هي تعم الأبنية والساكنين، فيكون جواب السكان بلسان المقال وجواب الجمادات من الأبنية وغيرها بلسان الحال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال أيضا يقول صاحبه: لماذا قال الله تعالى في الآية عيني يشرب بها عباد الله ولم يقل يشرب منها؟ في قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله ولم يقل منها، لأن الشرب ضم معنى الري، نعم ضم معنى الري، فيروى بها، يروى بها. ويقول الإمام الطبري في تفسيره ويعني بقوله يشرب بها عباد الله يروى بها أو يروى بها وينتفع، وقيل يشرب بها ويشربها بمعنى واحد. وذكر الفراء أن بعضهم أنشد شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نائج، لهن نائج. وعني بقوله متى لجج من؟ ويقول البغوي رحمه الله يشرب بها، قيل يشربها والباء صلة، وقيل بها أي منها. والكلام الأول تضمين الشرب هنا بالري تضمين لفعل، وفي كلام البغوي يشرب بها أي منها تضمين للحرف، تضمين للحرف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، لأن تضمين الحروف امتطي من قبل بعض المبتدعة وتوسعوا فيه وتوصلوا إلى بعض مرادهم من قبله، فيرى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحروف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول أريد أن أسافر مع أختي ولكن لا يوجد معنا محرم سوى ابنها الصغير الذي يبلغ من العمر 10 سنين وأحد عشر شهرا، تقول هل يصح أن يكون محرما لنا وهو بهذه السن؟ قرر أهل العلم أنه يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، وقد قيل للإمام أحمد أفيكون الصبي محرما؟ قال لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل. وفي بعض الكتب في المذاهب الأخرى من الحنفية والمالكية أنه أن المراهق المقارب للبلوغ يأخذ حكم البالغ، وبعضهم إذا كان نبيها، إذا كان نبيها لا يمكن أن يغدر أو يغر أو يتصرف من دونه. على كل حال اشتراط كون المحرم بالغا عاقلا هو الأحوط، هو الأولى. بل لو قيل إنه المتعين، لا سيما في أوقاتنا التي نعيشها وقد كثرت فيها الشرور وكثرت فيها الحيل وكثرت المغريات، وحصل أو يحصل الاتصال بين المرأة وبين غيرها ممن يريد بها سوءا من غير أن يعلم المحرم أصلا، فإذا كان الأمر كذلك فيحتاط في الأمر، وحينئذ لا يصح ولا ينفع المحرم إلا إذا كان بالغا عاقلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ في صحيح البخاري من حديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وبمعنى رجع من ذنوبه كما ولدته أمه بمعنى. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي سنن الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن مكرم قال حدثنا عبيد الله ابن أبي زياد القداح حدثنا عبيد الله ابن أبي زياد القداح قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: دعا يوما بوضوء ثم دعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ بيده اليمنى على يده الأسرى وغسلها ثلاثا ثم أضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، والمراد يديه. ثم لقوله ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم رجليه فأنقاهما يعني غسلهما ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل هذا الوضوء الذي رأيتموني توضأته. ثم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه. ثم قال: أهكذا يا فلان؟ قال: نعم. ثم قال: أهكذا يا فلان؟ قال: نعم، حتى استشهد ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الحمد لله الذي وافقتموني على هذا والله أعلم. نعم. ما المقصود شيخ بلا يحدث فيهما نفسه؟ يعني يقبل على صلاته ويعقلها حيث لا يشرد ذهنه يمينا وشمالا، لكن يخشع في صلاته ويستحضرها. نعم. لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.